بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله أرسله بالهدى والنور أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، هدى به أمة العرب ثم أهدى بدعوته وعلى أيدي أصحابه وأتباعهم فئاما كثيرة من الأمة من الناس، فأشرقت الأرض بنور الهداية. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أظلمت الأرض من الشرك والضلال والتنكر لأمر الله جل وعلا وتحريف ما أنزل من كتب سابقة، فاقتضت إرادة الله جل وعلا أن يرسل رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فشرفه بهذه الرسالة وأنزل عليه ما هو ذكر لقومه صلوات الله وسلامه عليه. دعا الناس لعبادة الله جل وعلا وحده، وكان الناس يعيشون على شركيات متنوعة وثنية ضاربة أطنابها في كل مكان، حتى صار الناس ينكرون بعض أسماء الله جل وعلا، كما قال جل وعلا عن من أنكر الرحمن: وما الرحمن؟ ومكث صلى الله عليه وسلم فترة في مكة يدعو الناس إلى التوحيد أن اعبدوا الله. وهذه الدعوة هي دعوة الرسل قبله، ما من نبي ولا رسول إلا ودع الناس لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والدين هو الإسلام، جميع الرسل دعوا للإسلام. تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الخاص والعام وأهل الكتاب من يهود ونصارى والوثنيين بأنها الأمة الإسلامية، وإذا أطلقت الأمة الإسلامية إنما عني به أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الإسلام هو دين الله كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأخبار الأنبياء قبل يقولون عن الإسلام وأنهم مسلمون، وفي قصة قوم لوط قول الملائكة: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فمعنى أن الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وإخلاص العبودية له ونبذ كل عبادة لغيره سبحانه وتعالى. وقد عظم الله شأن إخلاص العبادة وعظم شؤم عبادة غيره جل وعلا، فقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أي ذنب يرتكبه ابن آدم ثم لا يموت على الشرك الأكبر فهو داخل في قوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن أعظم الذنوب وأسوأها الذي هو الظلم العظيم الشرك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا شك لكن كثيرا من الأمور تخفى على كثير من الناس. لما سمع عدي بن حاتم أبوه حاتم طي حاتم بن عبد الله، وكان قد تنصر في الجاهلية، لما سمع قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال قبل أن يسلم إنا لسنا نعبدهم، يعني لا نعبد الأحبار ولا الرهبان. فقال الله صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. فيحتاج الإنسان إلى أن ينظر في ما يواجهه في حياته، قد يقع في الشرك وهو لم يعلم، ثم الوقوع في الشرك يكون كالمنزلق، إذا زلت القدم بالمنزلق ولم يتدارك الله جل وعلا العبد زلت به قدمه إلى هاوية من الهوى، نسأل الله العافية. ولهذا يحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه في أحواله كلها وتصرفاته، خشية أن يرتكب ما يجره إلى سوء عظيم، ليكثر الالتجاء إلى الله سبحانه والتضرع إليه وسؤاله أن يحفظ عليه دينه، ليقتد بأشرف الخلق وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذن أنت أيها المسلم إذا كان أثبت الناس إيمانا وأعرفهم وأعلمهم بالله جل وعلا يخشى على نفسه ويسأل ربه أن يثبت قلبه، فنحن أولى بالخوف على أنفسنا. علينا أن نحرص على تدارك أنفسنا وأن نستعين بالله جل وعلا في سرنا وعلانيتنا، نسأله أن يثبتنا، ونحرص على أن ننظر في أحوالنا. فإن الإنسان إذا وقع في ذنب ولم يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله من الذنب جر الذنب إلى ذنب آخر، فإذا تكاثرت الذنوب ثقلت على القلب، إما أن تميت القلب أو أن تضعف القلب فيكون قلبا ضعيفا لا مقاومة عنده، فتفسد الأحوال كلها في البدن، يفسد النظر، تفسد الغيرة، يفسد السماع، يخوض اللسان فيما يعني وما لا يعني. ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يكثر من التوبة والاستغفار ودعاء الله جل وعلا أن يثبته بالحق، أن يعينه على سلوك الصراط المستقيم، أن يعيذه من الخروج يمنة أو يسرة، لأن الخروج عن الصراط المستقيم سلوك لبنيات الطرق. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رسم أمرا فخط خطا مستقيما في التراب، ثم خط عن يمين الخط وشماله خطوطا متعرجة وملتوية، ثم قال عن الصراط الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن الطرق الخطوط الأخرى وتلكم السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها فمن أجابهم قذفوه في جهنم، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل من دخلها لا تفضي به إلى السبيل التي خرج منها، إلا إن تدارك الله العبد وقدرة الله جل وعلا وتصريفه وتصرفه لعباده يتجاوز تصورات الخلق. فلهذا ينبغي للإنسان في كل وقت أن يكرر التوبة والاستغفار، أن يلح بطلب العافية من سائر الفتن. وإذا كانت الأمور قد اختلط فيها كثير من المتناقضات، وكما يقال في المثل: إذا اختلط الحابل بالنابل وأعجب كل أحد برأيه، فليعظم الإنسان الالتجاء إلى الذي يفعل جل وعلا ما يريد، وليتخذ لنفسه أوقاتا ولو قصيرة يخلو بمناجاة خالقه، يسأله أن يمنحه البصيرة التي يعرف بها الطرق المظلمة والصراط المستقيم، ويلح على الله جل وعلا أن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم. الله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فينبغي للإنسان أن يخاف أن يكون من هذه الأكثرية، ما دام أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين. يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فكم الذين يخرجون من بني آدم؟ يخرج من كل 199 أو من كل 1999. فقال الصحابة: كيف بنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، كلمة النحو. ثم أمرهم أن يسددوا ويقاربوا. والتسديد أن يكونوا حريصين على الالتزام بأمر الله وأمر رسوله، والمقاربة أن لا يغفل عن خير، فإن القلب يصدع كما يصدع الحديد، وإنما يسقى القلب بالأعمال الصالحة. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف بنا لإصلاح هذه المضغة؟ جزء يسير، لحمة في داخل جسد ابن آدم لها هيمنة على هذا الجسد وتأثير. إذا صلحت صلحت الجوارح والحواس، لا ينطلق البصر إلى ما لا يرضى الله بالانطلاق إليه، لا ترهف الأسماع لاستماع منكر من القول، وإن سمع لم يستمع، لأن الاستماع تقصد السماع. صان اللسان كلما هم بأن يتكلم خاف أن يكون في كلامه ما يرضيه، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني أن المسلم إذا ضمن له لله فرجه وضمن لسانه فلم يرتكب في فرجه بفرجه منكرا من المنكرات، ولم يرتكب بلسانه منكرا وأدى فرائض الدين، فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وقد قال الله في كتابه: فمن زحزح عن النار فقد فاز، أي أن الفوز الحق أن يزحزح الإنسان عن النار، يبعد عنها، وأن يدخل الجنة، هذا هو الفوز. لا شك أن الناس يريدون أمورا يفوزون بها، لكن كل فوز سوى ذلك فما هو إلا أمانية لا طائل من ورائها. والفوز الحق هو أن يلقى العبد ربه جل وعلا وهو عنه راض. وكيف ذلك؟ إن العبد لا يقدر على أن يهدي نفسه، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وربنا جل وعلا أنعم علينا بنعم لا حدود لها، وأنعم علينا بأن فرض علينا أن نستهديه. نحن في صلواتنا كلها لا تصح صلاة واحد منا إلا وأن يسأل ربه الهداية. في الفرائض: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، ليسوا من أهل الضلال ولا من أهل الغضب، وإنما هم أهل الهداية. والواحد لا يستطيع أن يضع نفسه في ذلك، وإنما عليه أن يتعلق بعفو الله ويلح على خالقه جل وعلا ويكثر الاعتذار منه. الإنسان مهما أدى من العبادات فإنه لا يؤدي حق النعم التي يعيشها. لا أحد يستطيع أن يوفي النعم التي أنعم الله بها عليه حقها. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم: هل يدخل أحد الجنة بعمل؟ قال: لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتداركني الله برحمته. فنحن محتاجون إلى أن نتعاهد أنفسنا بأن نسأل ربنا جل وعلا أن يتعاهدنا برحمته. والله جل وعلا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا يقول الإنسان: أنا مسلم وكفى. مجرد مسلم إذا لم يكن معه الشرك الأكبر مآله الجنة، إذا مات على الإسلام الصحيح مآله الجنة. لكن قد يتأخر دخوله الجنة، يحتاج إلى تطهير وأخذ مجازات، فليحرص على التخفف من موجبات العقوبة، وليكثر من محققات المغفرة بإذن الله. ولا يصح أن يتكل المرء على عمله، بل يكون اتكاله على عفو الله ولطفه وحسن توفيقه، وليكن في أيام صحته وأمنه وقدرته على أموره أن يكون شديد الخوف من الله جل وعلا. وأما إذا كان على وشك الرحيل من الدنيا فليكن حسن الظن بالله جل وعلا. النبي يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. متى ذلك؟ عندما يرى الإنسان أنه على حافة الانتقام، يحسن الظن بالله وليمت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا جل وعلا يسر لنا أسبابا كثيرة تعيننا إذا صدقنا في الاستعانة به على اجتياز عقبات الدنيا والسلامة من الخوض في فتنها، والتعرض للمهلكات. نحتاج إلى أن يكون أحدنا إذا أراد أن يأوي إلى فراشه استغفر الله جل وعلا وتاب إليه، وليحرص على أن يقرأ شيئا من الورد من الأدعية، وأن ينام على قراءة آية الكرسي حتى يختمها، حتى يصان في فراشه. فقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح وغيره أن من قرأ آية الكرسي وهو على فراشه ونام بعد هذه القراءة لم يزل عليه من الله حارس، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وليحرص على خروجه من البيت أن يحرص على الأذكار، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه وأن يقيه من التعرض لأسباب الضلال، أو أن يجعله أسباب ضلال الآخرين. فالإنسان مهما كان ذكيا ومهما كان عاقلا، مهما كان حريصا على مصلحته، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وابن آدم محتاج لأن يستعين بالله على طرده. ولهذا فإن الأذكار من أعظم الأسباب الدافعة للشيطان. ألم يأتي في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر هاربا، وإذا سمع الإقامة كذلك؟ إذن أنت أيها المسلم في بيتك تعاهد نفسك في الدخول، ادخل دخول المستعينين بالله المستجيرين به، ابدأ دخول المنزل بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم. تعاهد نفسك في كل الأمور، في طعامك وشرابك، تسمى الله في بدايته وتحمد الله جل وعلا في نهايته. وقد جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يحمد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكل فيحمده عليها. لماذا؟ لأن كل شيء في هذا الوجود فهو من فضل الله وإنعامه. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول وما بكم من نعمة فمن الله. إذن نحن لا نجلب لأنفسنا نعم، وإنما كل خير يأتينا وكل شر يدفع عنا، فإنما الدفع بإرادة الله وتدبيره، وجلب الخير بفضل الله وإحسانه وتدبيره. فنحن بحاجة دائما أن نشكر الله جل وعلا على ما يجلبه لنا من خير، ونشكره سبحانه على ما يدفع عنا من شر، مع اصطحابنا للعلم اليقيني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أي الإنسان لا يدفع عن نفسه شرا ولا يجلب خيرا إلا بإرادة الله وتدبيره. فله جل وعلا الأمر الخلق والأمر، وله التدبير والأمر والنهي، وإنما على العبد أن يبذل جهده في تقواه سبحانه وتعالى. هذه الفرائض العظيمة التي فرضها الله لعباده، الصلوات الخمس، هي الصلة بين العبد وبين ربه. كثير من الناس يصلي وقد لا يكون حظه من صلاته سوى نصف الصلاة أو الثلث أو الربع، عد النبي إلى أن يصل العشر. الله قال جل من قال من قائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا أن كثيرا منا يصلي وقد لا ينتهي عن كثير من الأمور، فلا ينبغي أن نظن أن الصلاة قصرت عن النهي، وإنما لنجزم أن السبب فينا. النبي يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن لنتعرف كيف كان يصلي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم علينا أن نبذل جهدنا في أن نؤدي الصلاة بقدر مستطاعنا على وفق ما صلى عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومع ذلك عندما ننتهي نستغفر الله. ربنا شرع لنا حتى بعد هذه الفريضة التي هي أعظم فرائض الدين، لأنها تشتمل على هذه الحركات والأفعال، وتشتمل على الركنين الأولين من أركان الإسلام، تشتمل على الشهادتين وهي أيضا الركن الثاني. شرع لنا بعد الانتهاء من كل فريضة أن نستغفر الله، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاته نقل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عنه أنه يقول أستغفر الله، يقول استغفر ثلاثا، فقال التابعي الصحابي كيف؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إذا سلم. فكأن الإنسان لما يؤدي هذه الفريضة على أحسن وضع يستطيعه يشرع له أن يقول بعدها أستغفر الله، يعني ما عبدناك يا ربنا حق العبادة، وما قمنا بما يجب علينا على الوجه الأتم والأكمل، وإنما نستغفرك من التقصير. لعل الواحد من يصلي وقلبه قد خاض في أمكنة متعددة وهو في مصلاه، لعله إذا ركع الإمام استغرب ما مضى إلا وقت يسير وركع، وقد يكون قرأ قراءة فيها طول، لكن القلب إذا جمح بقي الجسد أشبه ما يكون بخشب خاوي، ليوطن نفسه عند هذه العبادة أنه سوف يستحضر مشاعره فيها. أليس يناجي الله جل وعلا؟ أيليق بمن يناجي ربه أن يكون قلبه غافلا؟ لو واجه أحدنا كبيرا من كبراء الدنيا لحرص على ألا يرى عليه هذا الكبير أي أثر يدل على عزوب ذهنه، ونحن في مصلانا إنما نناجي من لا تخفى عليه من سرائرنا خافية، يعلم السر وأخفى. زمننا هذا زمن تكاثرت فيه الصوارف وتعددت مثيرات الفتن وتنوعت رياح الباطل وتهب من جهات متعددة، فالمؤمن محتاج إلى أن يحسن الاعتصام بالله جل وعلا لعل الله أن يقيه. فكم وكم كم من أناس كانوا يظنون بأنفسهم ظنا جيدا والناس يظنون بهم مثل ذلك، وإذا برياح الفتن تعصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفتن في آخر الزمان أنها تدع الحليم حيرانا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا يصح أن يقول أحد إنني بمن عن ذلك ومن جات، لا، كم من عاقل ذكي بعيد النظر زلت به القدم. إذن لا نجاة إلا بالله جل وعلا، فليكثر الإنسان. ينبغي للمسلم أن يتخذ وقتا ولو قصيرا في الليل يصلي ينير المنزل بنور الطاعة، ويقتدي به بعض من في المنزل ويناجي ربه جل وعلا، يلح على ربه أن يغفر له، يلح على ربه أن يصلح له ما أعطاه من ذرية وأهل، أن يبارك له فيما أعطاه من صحة ومعرفة وأهل ومال وولد، يستجير بالله جل وعلا في كل أموره، ويعتذر من الله جل وعلا عن التقصير. فكما مر، مهما كان الإنسان عابدا مجدا فهو لا يفي بحق نعم الله عليه، لأن توفيق العبد لطاعة الله هذه نعمة جليلة، هي محتاجة إلى الشكر. فتجد الواحد الموفق لا ينفك عن القيام بأنواع الشكر للمتفضل عليه بكل خير، الدافع عنه كل شر. لن أسترسل في الكلام حتى لا أكون ممن يصح في قول ذاك ما رأنا أقول إلا معادا معارا أو معادا من قول المكرر، لكني أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية، في مختلف تصرفاتكم في حياتكم، في وظائفكم، في أحوالكم، في بيوتكم وأهلكم. لا بد للإنسان أن يكون له زلة أو زلات، ليكثر من أن لا يتوب، أن لا يبيت إلا على توبة. أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم ربما عد له أصحابه في المجلس الواحد الاستغفار أكثر من 100 مرة، ويقول لنا أصحابه توبوا فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا يدري الواحد منا هل قبل له عمل أو لا. فليكثر الواحد منا من التوبة والاستغفار، وليكثر من تعاهد نفسه ولو لحظات محدودة في منزله، يصلي وترا 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر، يحرص على الوتر. وأفضل ما يؤدى الوتر آخر الليل، أن يؤدى آخر الليل. ومن خشي أن لا يوتر أول الليل آخر الليل فليأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، كما في الحديث الصحيح يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وما عشت، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. أذكر عن هذه 3 كلاما قصيرا: الإيتار قبل النوم لمن خشي أن لا يقوم فهو من صفات أهل الحزم. إن استيقظت آخر الليل وأحببت أن تصلي صل، لكن لا توتر. إذا أوترت قبل أن تنام واستيقظت آخر الليل وعن لك أن تقوم وتصلي، صل شفعا 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو ما بدا لك، لأن قيام الليل لا حد لأكثره. وحديث عائشة: لم يصلي في رمضان ولا غيره سوى 11 ركعة، هي ذكرت أنه صلى أكثر من ذلك كما في صحيح البخاري 13، لكنه صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف، يقرأ كثيرا. فإذا بقي على الركوع صار يجلس يصلي جالسا، فإذا بقي على الركوع 40 آية قام وأتى بها، فلينظر الواحد كم قرأ صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فهو يصلي 11 أو 3، لكنه يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع. تقول يرفع ثم فوقف وقوفا نحوا من ركوعه. لكن لا أقول علينا أن نفعل هذا، من فعل هذا فقد أحسن بدون شك، ومن اجتزأ بأداء ركعات فمن الأحسن أن يقرأ على الأقل 3 ركعات غير الراتبة التي بعد العشاء. الراتبة ينبغي للواحد أن يتعاهدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ 10. إذا كانت 12 فإن 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر. وإذا اكتفى ب10 ركعتان قبل الظهر، ليحرص الإنسان على هذه الفضائل. ركعتين الفجر الضحى يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على ابن آدم في كل يوم 60 و300 صدقة، على كل واحد أن يبذل هذه 60 و300 في كل يوم. فقال الصحابة ليس كلنا يجد ما يتصدق به، قال إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ودلالتك على الطريق صدقة، وذكر أشياء. ثم قال وكفك أذاك عن الناس صدقة، وقال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، أي أن الواحد إذا صلى ركعتي الضحى أجزأت عنه ما كان واجبا عليه ببذل 60 و300 صدقة، أسباب وخير عظيم شرعها الله لنا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح لنا ذرياتنا، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح كل من تولى أمرا من أمورها، وأن يوفق ولي الأمر في البلاد وأعوانه لحراسة هذه الملة وصيانة أخلاقها وحمل الناس على ما سار عليه السلف الصالح في أخلاقهم وعقيدتهم وتعاملهم، وأن يوفقهم لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون ذلك كله منهم ابتغاء مرضات الله، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل الكفر والكافرين في كل مكان، وأن يصلح حال المسلمين، وأن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته، أن يشغلهم في بلدانهم عنا، وأن يسلط عليهم أنواع المحن والمصائب، وأن يجعل أهل الإسلام في كل مكان بمنأى من كل ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكشف ضر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلاد المبتلات بظلم الكافرين، فهو جل وعلا القادر على كل شيء، كما أسأله أن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان لتعظيم شرعه جل وعلا وصيانة التوحيد وحمل الأمة على التخلق بالأخلاق الإسلامية، وأمر النساء بالتزام ما كانت عليه نساء المسلمين في سالف العهد، وأن يكبت كل داعية ضلال وناعة في شر عاجل غير آجل، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم يقول لدي سحر منذ 12 عاما، وقد ذهبت إلى كاهن فقال لي بأشياء لم أصدقها وأعرف أنه كاذب، فهل لي من توبة لأني تبت بعدها مباشرة؟ نعم، الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. ما من ذنب يذنبه العبد فيما بينه وبين الله إلا وإن التوبة تمحوه إذا كانت توبة نصوحة، وما كان الذنب بينه وبين العباد فإن حقوقهم تبقى للمقاضاة يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تعدون المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي بالصلاة والصيام والزكاة، وذكر أنواعا، يأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه فطرح في جهنم. يحتاج الإنسان إلى أن يتهيأ لذلك المقام الذي لا ينفع أحد فيه شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجل من أحد الدول الغربية يريد أن يسافر إلى تلك الدولة وهو منها، ولكنه يخشى من المضايقات إن دخل إلى ذلك المطار لأنه يلبس الثوب وزوجته لابسة للنقاب، هل يجوز أن تكشف زوجته وجهها وأن يلبس سروالا واسعا عند دخولها المطار؟ هل تلبس هي سروالا واسعا عند دخول المطار؟ بارك الله فيكم. إن كان محتاجا حاجة ضرورية لذلك الرجوع فهذه الملابس وهذه الأحوال إنما هي ذنوب ليست بشرك أكبر، وإن كان لا حاجة له ضرورية تدعو ولم يكن داعيا قائما بالدعوة إلى الله فخير له أن لا يذهب. وأنا لا أنصح أحدا بالسفر في بلاد الغرب أو الشرق الكافر، لأن المسلم ينبغي أن لا يكون جريئا على الذهاب إلى بلاد الكفر إلا لأمر لا بد له منه، والضرورات معروفة أحوالها، لينظر هو في نفسه إن كان في حال ضرورة ويخشى إذا لم يعمل هذا العمل أن يناله ما يقدر على دفعه فلا حرج، وإن كان لا يخشى فعليه أن يثبت على ما يعتقده الحق. نعم. هو من تلك البلاد يا شيخ. أنا فهمت ذلك. هل يجوز استخدام جلود ما حرم أكله كالذئب والنمر وغيرها من السباع، وذلك لاستخدامها لللباس أو تعليقها للزينة في المنزل؟ أما الزينة فلا أراه، يعني لا داعي لذلك، وأما استعمالها فإنها محل خلاف بين العلماء، وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، كلمة أي تشمل جلود الميتة وجلود ما لا يؤكل لحمه، فكل الجلود تسمى بالإهاب، فإذا دبغ الدباغ الحق دباغا صحيح فالأصل فيه الطهارة، لكن تعليق جلد ذئب أو أسد أو نمر وأمثال ذلك لا يليق بالمؤمن أن يكون بهذه الصفة. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الذي يعمل عملا صالحا ثم يترك له أثرا ليراه الناس بعد وفاته ويعمل لأجل أن يعملوا مثله، هل يجوز له هذا العمل أم هذا من الرياء؟ أما أن يترك أثرا يطبع كتبا لنشر العلم الشرعي ويكتب عليه أن طبعت نفقة فلان وقصده بذلك أن يقتدي بها القادرون، يبني مساجد ويقول بنى هذا المسجد فلان ليقتدي به الواجدون فيبنوا فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس صدقة وتدافعوا وجاء رجل بصرة كادت تعجز يده عن حملها بل عجزت، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من نبه الناس على عمل الخير فاقتدوا به وساروا في هذا الخير صار له عمله وصار له مثل أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى وما منكم وإن منكم إلا واردها؟ من الغرائب أنه هذه السنة كثرت الأسئلة عن هذا الموضوع، فلا أدري هل الناس يدور عليهم فيهم شيء أو لا، الله أعلم. هذه التي قال حديث تحلة القسم ينصب الجسر بين الجنة والنار وهو مزلة، ويمر الناس على هذا الجسر جميعا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحوال القيامة وأحوال الآخر توجه الناس لمنازلهم، منهم من يكون يمر على هذا الصراط كلمح البصر، ومنهم كذا ومنهم كذا، ومنهم من يزحف زحفا، فمن أصابه شيء من هذا فهو وارد، أي مرها أو وهناك من يدخلها، ومعروف أنه يخرج من النار أناس قد أحرقتهم النار، إلا أن من دخل النار لا يضمحل ويزول ولم يبق به أثر، كلما نضت جلودهم بدلوا بجلود أخرى، لا يموتون وما هم منها بمخرجين، نسأل الله العافية. ويخرج ناس من النار بعد أن يمضوا فترة طويلة فيها، فالذين يمرون كلمح البصر أو كالبرق الخاطف أو كوسائل السير السريعة، هؤلاء هم أهل الأعمال العظيمة، ويتفاوتون على قدر ما أمن الله به عليهم من الأعمال الصالحة. لكن الورود من عند مع هذا الصراط ومعرفة نار جهنم وما يظهر من آثارها، الله يقول وإن منكم، يعني ما من أحد، لأن إن بمعنى ما أحد أبد إلا ويمر من هذا الطريق. نعم. وردت عدة أسئلة فضيلة الشيخ عن أن هذا الزمان كثرت فيه الفتن، فماذا يعني كيف يحصن الإنسان نفسه؟ بالاستعانة بالله جل وعلا ومحاسبة النفس، وإذا أمس نظر في ما مضى من يومه ما الذي ارتكبه من الأمور التي ندم على ارتكابها، وما الذي فعله من خير، فما رآه من خير حمد الله وشكره لأنه الذي وفقه، وماذا رأى من شر تاب إلى الله واستغفر واعتذر وألح على الله أن يقبل عذره. زمننا هذا زمننا كاد المعروف أن يكون هو المنكر، ولبس للشر ألبسة متنوعة، ورفعت رايات سيئة تخدع من ينظر إليها أنها ممن يلتمسون للناس الخير. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حذرا على نفسه أن يزل. نعم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يقول ما حكم شراء سيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذا سبق أن خرج من هيئة كبار العلماء قرار بمنع أو بعدم صحة هذا العقد، فينبغي للإنسان إذا كان محتاجا للدخول في مثل هذا أن يعقد عقدا جازما، لأن هذا العقد عقد التأجير وعقد التمليك كل واحد منهما لم يستقر، وإن ادعى من يتولى ذلك أنه استقر. فهيئة كبار العلماء لما درست هذا الموضوع في السابق أصدرت قرارا خالف فيه بعض من خالف، لكن الذين وقعوا عليه هم الناس اللي يشار إليهم بالبنان من مشايخنا في ذلك الوقت. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يشكو المصائب والأحزان إلى غيره من باب أن يخرج بعض ما في قلبه؟ نعم، يشكوها إلى الله جل وعلا، يشكو إلى الله جل وعلا ما يلاقيه من هذه المصائب، ويسأل ربه جل وعلا أن يجعلها سبب خير له. وأما أن يشكو هذه المصائب إلى المخلوقين فإنه يصدق عليه قول ذلك القائل المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ينبغي للإنسان إذا ابتلي ألا يجزم أن هذه المصيبة سبب شر له، ألم يقل لنا عسى أن تحب شيئا إلى آخره، لا يجزم بأن ما يكرهه هو الشر وما يحبه هو الخير. نعم. كثرت في الآونة الأخيرة فضيلة الشيخ عبر رسائل الجوال حملات تدعو إلى الاستغفار وتسمى بحملة الاستغفار أو حملة الأدعية، توجيهكم في ذلك الشيخ؟ هذه في الحقيقة من البدع، لا شك أن الاستغفار أمر مطلوب، وينبغي للمسلم أن يكون كثير الاستغفار، والاستغفار من أسباب دفع المكاره وجلب المسرات، كما في قول نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني أن الاستغفار كما هو من أسباب مغفرة الذنوب هو من أسباب تتابع الخيرات وحصول الأرزاق وحصول الذرية المباركة. لكن سلوك هذه الطرق استغفر 100 مرة أو بهذه الجوالات والنظر في ذلك كأنها إرشاد لخير، أرجو أن يكون فيها خير، لكن هذه الطرق التي لم تعرف في عهد السلف، ولعل قائل أن يقول لم يكن عند السلف جوالات، لكن لم يكن الواحد من الصحابة من السلف إذا لاقى الواحد قال استغفر 100 مرة استغفر 50 مرة، ما كانوا هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من جاء بأمر يرى أنه أحسن بفعله ذلك يطلب به الأجر، فقد بين النبي أنه يكون إذا لم يكن عليه أمر رسول الله يكون مردودا. يقول فضية الشيخ أنا أملك عمارة سكنية وقد يسكن فيها في هذه العمارة من يدخل وينظر إلى القنوات السيئة، سؤالي هل يجب علي أن أشترط على المستأجرين عدم فعل المحرمات، وهل أموال الأجرة التي أخذها حلال أم حرام أم فيها شبهة؟ الأصل في العقود في الأجور أنها صحيحة، وإذا خشي الإنسان أن يستعمل ما أجره في أمور منكرة فليشترط، وأنه إذا خلوا بهذا الشرط يملك إخراجهم، وهذا لا شك أنه حسن ينبغي أن يسلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا في أحد الدول الغربية يدرس في أحد الدول الغربية، يقول توفي زميله النصراني في الجامعة فألغيت الدراسة ذلك اليوم، وطلبوا من الزملاء أن يذهبوا إلى الكنيسة لحضور مراسم العزاء، ما حكم حضوري معكم؟ لا شك أنه لا يجوز، إذا قدرت أن لا هذا أمر مضى، تب إلى الله واستغفر والله غفور رحيم. بالنسبة للسفر للخارج للدراسة لا شك أنا أرى أنه عمل غير موفق، إلا ما كان في تحصيل علم البلاد في أمس الحاجة إليه ولا يوجد إلا في بلاد الكفار. وأما مجرد الذهاب للدراسة أو للتجوال أو لدراسة اللغة لا أرى أن هذا مما يبيح للإنسان أن يسافر للدراسة في الخارج، والواجب على كل أحد أن يحرص على صيانة أهله وبيته وذريته. الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ ارتطمت بسيارة قبل أكثر من 7 سنوات وتم وهربت وأنا الآن نادم، فماذا أفعل؟ إذا كان عملك ترتب عنه وفاة إنسان معصوم فأنت عليك الكفارة وعليك تلفيات ما يكون في تلك السيارة من تلفيات إذا كان الخطأ منك. وإذا كنت لا تعرف من حصل منك عليه ذا ولكن تعرف أنه مات المصدوم، فبقي عليك أن تصوم 2 شهر متتابعين كفارة قتل الخطأ، وإذا أمكنك أن تتعرف على الشخص لتدفع الدية فافعل، لأن المقاضاة سوف تكون يوم القيامة حتى فيما بين بهيمة الأنعام يقتص للناس يوم القيامة بعضهم من بعض، ويقتص أيضا لبهيمة الأنعام، إلا أن بهيمة الأنعام بعد نهاية الحساب يقال لها كوني ترابا، وابن آدم الله أعلم أين يسير. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.